توصف. قال رحمه الله فن البيان. فن البيان نعم. هو علم به يعرف يعرف البليغ كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على حسب مقتضى الحال. نعم. فتلك الطرق هي الحقيقة والمجاز والتشبيه والتصريح والكناية. نعم. ولذلك سمي هذا الفن بيانا لأنه يبين هذه الأمور التي ذكرها. إذن فوظيفة الفن البياني الإيضاح والبيان، كسره تماما الإيضاح والبيان. ولذلك سيأتي لكم في التشبيه مثلا، وهو من مباحث علم البياني، أنك إذا أردت أن تظهر وتبين وتوضح صفة في شيء تشبه ذلك الشيء بشيء آخر، هذه الصفة في ذلك الشيء الآخر أوضح وأظهر بكثير من هذا المشبه. يعني فتشبه لازم تبين وتوضح أكثر. ففن البيان كاسمه تماما رأيت. ولذلك فن البيان يتعلق باللسان. نعم بيان، لأن البيان يكون باللسان، بهذا القلب فقط، لا بالقلب. وإن كان هذا البيان اللساني له علاقة بالبيان إن شئت أو بالمعنى القلبي وما يجتمعان، لكن المنظور إليه ما في اللسان في الوضوح. رأيت. قال رحمه الله التشبيه. بدأ بالتشبيه. هو من الحقيقة. التشبيه مصدر، التشبيه مصدر في الأصل، وهو أن تجعل شيئا نظير شيء، أو أن تبين أن شيئا هو نظير شيء آخر تشبهه به. هذا هو، هذا معنى التشبيه. نعم. قال رحمه الله هو من الحقيقة. ولكنه لكثرة وروده في كلام البلغاء وشدة عنايتهم به منذ حفظ الشعر العربي استحق التخصيص بالتبويب، واستحق التقديم على المجاز لتوقف بعض أنواع المجاز عليه. فالتشبيه الدلالة الصريحة على إلحاق شيء بشيء في وصف اشتهر فيه الملحق به تقريبا. اشتهر فيه الملحق به تقريبا. تقريبا اشتهر الملحق فيه بهذا المعنى. الملحق به تلحق شيئا بشيء آخر في معنى ذلك الشيء الآخر الملحق به اشتهر بهذا المعنى. نعم. في وصف اشتهر فيه الملحق به تقريبا لكمال الوصف المراد التعبير عنه، كقولك هذا الفرس كالطائر في سرعة المشي. نعم. هذا الفرس كالطائر في سرعة المشي. نعم. والمراد بالصريحة ما كانت بلفظ دال على الإلحاق ملفوظ أو مقدر. ما كان إيش على؟ ما كانت بلفظ دال على الإلحاق ملفوظ أو مقدر. ما كانت بلفظ دال على الإلحاق ملفوظ أو مقدر. أو مقدر هذا هو. وخرج به الاستعارة والتجريد. أيوة، خرج به الاستعارة والتجريد من هذا اللفظ الدال على الإلحاق. فإذا فالأول نحو جاءنا زيد مثلا في البيت تريد الاستعارة، والثاني نحو محمد أسد مثلا. وأركانه أربعة. أركان التشبيه أربعة. طرفاه وهما المشبه. معنى ذلك أن التشبيه لا يقال التشبيه إلا بوجود هذه الأركان الأربعة. إلا بوجود هذه الأركان الأربعة. طرفاه وهما المشبه والمشبه به. ووجهه وهو ما يشترك فيه الطرفان. نعم. وأداته وهي ما يدل على الإلحاق. وهو ما يدل على الإلحاق سواء كان حرفا أو اسما. أما الطرفان فقد يكونان حسيين وهو الغالب. فقد يكونان إيش؟ حسيين. نعم. أي المشبه والمشبه به قد يكونان حسيين وهو الغالب. وقد يكونان عقليين. وكونهما حسيين على الأصالة هو الذي يضرب بسهم وافر في المراد من التشبيه، لأن التشبيه تريد به الإيضاح والبيان، والإيضاح والبيان إذا كان بمحسوس أو بمحسوسين يظهر، البيان يظهر يكون قويا. نعم. وقد يكونان عقليين. نعم. كتشبيه العلم. هذا كله من شهادة البلاغيين فيقولون هكذا عقليين. كإيش؟ كتشبيه العلم بالنور. كتشبيه العلم بالنور. العلم كتشبيه العلم. العلم تشبيهه العلم هذا عقلي كما يقال وليس محسوسا. بالنور، على أن النور أيضا معنوي أو عقلي. لكنه ليس بالنور، هو ضوء، هو نور معنوي، فيكون الطرفان في هذا عقليين، كلاهما غير محسوس، هذا المقصود. والسيوف بأنياب الأهوال. والسيوف بأنياب الأهوال، تشبيه السيوف، هذه السيوف محسوسة أو معنوية؟ محسوسة، هذا الظاهر. لكن مثاله هذا يدل على أن، أو تمثيله هذا على ما يدل على أنهما عقليان أو محسوسان، مختلفان. هنا مختلفان، السيوف هنا محسوس، وأنياب أغوال هذا معنوي، أي ليس بموجود، بل يتخيل الشاعر أو المتكلم فيشبه السيوف المعروف الذي يمكن أن يحس، يشبهه بأنياب أغوال التي ليس لها وجود، فيكون عقليا، أحدهما عقلي والآخر وجودي محسوس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما وجه الشبه فهو ما يتوهمه المتكلم وصفا جامعا سواء كان ثابتا في نفس الأمر كالشجاعة في الأسد، أم كان ثابتا في العرف كتشبيه العجوز بالسعلات. هذا هو كتشبيه العجوز بالسعلات. العجوز معروفة، تعرفونها، هذا يشبهون في العادة بالسعلات، والسعلات هي أنثى الغول. أنثى الغول، والغول فيه ما فيه، قد يكون من أوهام العرب، لكن السنة وردت بثبوت الغول، ليس وهما، لكن العرب كانوا يتوهمونه توهما، يظنون شيئا غولا على التوهم، فيقول بعضهم: كتأبط شرا رأيت الغول في الصحراء في الليل طويل هكذا إلى السماء. لو سألتهم حقيقة ما يصفه لك، فيسمي هذا غولا، حتى يقول: أنا حاربت الغول وقتلته. فهذا من الأوهام عندهم، لكن ثبت في السنة أن الغول نوع من الشياطين، وهكذا تجده يتشكل بشكل هرة أو كذا أو وما أشبه ذلك، شيطان وهكذا وجن من هذه الأمور. ورد في السنة ما يدل على حقيقة الغول هكذا، إلا أن العرب كانت لهم أوهام فيه، في الحقيقة أوهام. ومعنى الغول، المادة هذه تدل على التشكل والتغير كما دل الحديث عليه، ولذلك يقال يتغول، أي لا يثبت على حالة واحدة، يغير شكله من شكل إلى شكل آخر، وهذا ليس بحقيقة من الشيطان، لأن الشيء الذي خلقه الله على هيئة أو على وضع ما يمكن يتغير. لكن الغول قيل له غول لأنهم يرونه تارة بهذا الشكل وتارة بهذا الشكل وهكذا، وهذا يدل على الحقيقة التي أثبتتها السنة للغول، وهو أنه من الشياطين أو كذا يتغير ويتشكل بأشكال وهكذا. فلذلك يقال يتغول أي يتغير ويتبدل. نعم، ثبت في السنة، ثبت في السنة تفسيره بهذا وكذلك لفظه. نعم. وتشبيه المعاقب على ذنب غير. أيوة، الآن هم يشبهون إيش هذه المسألة؟ قال يشبهون إيش؟ تشبيه المعاقب. لا قبل هذا. تشبيه العجوز بالسعلات. تشبيه العجوز بالسعلات على أن الأجوزة لها تصرفات ليست مستقيمة، إذا بلغت من العمر حدا بعيدا فتجد لها تصرفات ليست صحيحة. هذا إذا كانت بعيدة لم تكن مسلمة، لكن حتى بعض الكفار أو الكافرات ما تكون سعلاتا، لكن إذا حصل أنها تتصرف تصرفات فاسدة ولو كانت مسلمة قد تكون، وحال إذا كانت كافرة فيشبهونها بالسعلات، أنثى الغول، كما قال القائل: لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي خمسة، يأكل ما في رحلهن همسا، لا ترك الله لهن درسا، ولا لقينا الدهر إلا تعسى. فهذه السعلات السعالي لها سعلات، لها تشكلات، ما أدري تعرفونها في العجائز مثل هذا؟ ما أدري، ها؟ والله بهذه أفريقيا أستغفر الله، كنا نسمع وكذا، يصفون بعض العجائز بهذا، والله، ويقولون هذه العجوزة أو هذه العجوز تضع بيضا، البيض. يقول هذه البيضة لهذه العجوز، والله ما أدري هل هي أوهام أيضا، ولكن هم يقولون هذا، يذكرون لها تصرفات منحرفة جدا عن الشرع، منها السحر ومنها ومنها ومنها ومنها، ما أدري. فلذلك يقال لها سئلات، ويخاف منها. أشيش؟ أيوة، من العجائز. نعم، هذا هو. نعم. قال رحمه الله: وتشبيه المعاقب على ذنب غيره. أيوة، تشبيه المعاقب على ذنب غيره بسبابة المتندم حين يعضها. ولماذا يعض؟ وكل فائلة. نعم، عضب، هذا هو، يعض بفتح العين في المضارع. نعم. ايوه، وتشبيه المعاقب على ذنب غيره بسبابة المتندم حين يعضها في قول في شرف القيرواني. نعم، فإن السبابة لا ذنب لها، وقد عض المتندم عليها. فيشبه المعاقب على ذنب غيره بسببة المتندم، كما في قولها في قول ابن شرف القيرواني المتوفى سنة 94 في القرن الرابع الهجري، متقدم هذا. نعم. غيري جنى وأنا المعاقب فيكم، فكأنني سبابة المتندم. هذا واضح، البيت واضح جدا. نعم. أم كان ثابتا في الوهم والخيال. أم كان ثابتا في الوهم والخيال. والحق أن الثبوت في الوهم والخيال ليس ثبوتا حقيقيا، لأنه قال في الوهم والخيال، يعني في الذهن، في فلات الذهن، ليس بذاك الثبوت. كتشبيه النجوم في الظلام، أي ليس بالثبوت في الخارج، هذا قصدي، لأن الثبوت في الخارج ثبوت حقيقي. نعم. كتشبيه النجوم في الظلام بالسنن، هذا هو. نعم، في خلال الابتداء، في في قول القاضي التنوفي في قول القاضي التنوفي سنة 42 و300 وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداء وكأن النجوم بين دجاها الدجا دجا جمع دجة وهي الظلمة أو سواد الليل مع غيم لا ترى نجما ولا قمرا هذا يقال له الدجة وجمعه دجا على القياس كدمية ودما والأكثر حذفه في الكلام وقد يذكر لخفائه والأكثر حذفه بالكلام لأن ذلك أبلغ وقد يذكر لخفائه وقد يعمد أو يعمد البليغ إلى هذا الخفاء لنكتة فيذكره فيذكر الخفاء أو يذكر هذا الشيء نعم وأداته الكاف وكأن ومثل وشبه ومثل نعم ونحوها وهي إما ظاهرة ونحوها نعم هو في البحر وكلامه كالدر نعم هذا ظاهر أو مقدرة نحو هو أسد أو مقدرة أو مقدرة نحو هو أسد وقوله تعالى صم بكم عمي أي هم صم بكم عمي نعم ويسمى بالتشبيه البليغ ويسمى بالتشبيه البليغ لحذف لأهل حذف إيش لأنه خذفت الأداة وجه الشبه فالتشبيه البليغ ما تحذف منه الأداة ووجه الشبه فيذكر المشبه والمشبه به فقط يذكر الطرفان فقط تقول أنت نجم ومالك النجم مثلا فهذا تشبيه البليغ لإقامة الطرفين وحذف الوجه الشبه وأداة التشبيه نعم ويسمى بالتشبيه البليغ وليس باستعارة على أصح القول صحيح ليس باستعارة فإذا قلت أنت بدر أو محمد أسد هذا التشبيه البليغ وليس استعارة لأن الاستعارة تحذف الجميع تحذف أحد الطرفين تحذف إيش؟ أحد الطرفين ويبقى الطرف فقط مثلا نعم انتهى نعم قال رحمه الله واعلم أن وجه الشبه إذا كان وصفا منتزعا من أمرين فأكثر سمي ذلك التشبيه تشبيه التمثيل تشبيه التمثيل سواء كان طرفاه مركبين كقول بشار كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل كهوى كواكبه نعم أم كان أحدهما أو البيت واضح كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا شوف هذا كله طرف لكنه منتزع من متعدد مثار النقع فوق الرؤوس مثار النقع والأسياف فوق الرؤوس هذا الطرف منتزع من هذه الثلاثة ويقصد هذه الثلاثة معا تقصد هذه الثلاثة على أنها وجه الشبه على أنها الطرف الأول وهو المشبه والمشبه به ما هو ليل تهاوى كواكبه هذا كله الطرف الثاني منتزع من متعدد فيكون على هذا تشبيها للتمثيل نعم أم كان أحدهما أو كلاهما مفردا كقول النابغة الذبياني لكلفتني كيف حالك لكلفتني ذنب امرئ وتركته كذي العري يكوى غيره وهو راتع قوله لكلفتني ذنب امرئ وتركتني كذي العري والعر هنا بالضم ويقال العر كذا بالفتح هو الجرب، الجرب في الحيوانات وكذا رأيت. وقيل العر بالضم قروح تخرج في جسد البعير وهكذا رأيت في لازم الإبل تخرج القروح تخرج في جسد الإبل متفرقة فيقال العر هي هذه القروح هي هذه القروح وتكون أيضا في مشافرها مشافر العش الإبل وكذلك قوائمها ويسيل منها ماء يشبه لونه أصفر. ها قالوا هذا هو العر بضم العين إذا كان في البهيمة رأيت. فعندئذ إذا أصيبت الناقة بهذه القروح وهو العر فتكوى الصحاح فقط، تكوى الصحاح لئلا تعديها المراض ها تترك هذه المراض وتكوى الصحاح لأجل هذا طب عندهم طب. فهذا المقصود بهذا البيت: لكلفتني ذنب امرئ وتركته، أذنب الشخص ذنبا فصار ذي عر، وكلفتني حملتني مسؤولية هذا الذنب من غيري كذي العر يكوى غيره وهو راتع ذي العر يكوى غيره وهو راتع يعني يكوى غير ذي العر، والحال أن ذا العر يرتع لا يفعلون به شيء ويكوون الصحاحة. أنا أصبحت هكذا ما فعلت شيئا، تذمني أو تحملني الدم والذي أذنب تتركه، ما هذا؟ فبالعر يكوى غيره وهو راتع. هذا مثال، فأحد إيش الطرفان مفرد أو كلاهما مفرد هنا كما هنا كلاهما مفرد، المشبه والمشبه بمفرد. فإنه شبه نفسه مفرد بالبعير، وهذا مفرد أي طرف آخر. فإنه شبه نفسه بالبعير المكوي لمرض غيره لأن ذلك هو المقصود. نعم. كما شبه المرأة لعله المرأة بذي العر، كما شبه المرأة بذي العر وكلا المشبهين هذا محل الشاهد مفرد. نعم. والمشبه به الهيئة وتركب الطرفين معا يستلزم تركب وجه الشبه على هذا. نعم. ويسمى بالتشبيه البليغ ما حذفت أداته ما حذفت أو لا بس ما حذفت أداته فصار المشبه به خبرا عن المشبه نحو وجهك البدر. نعم. في قولي وجهك البدر لا بل الشمس لو لم تقضى للشمس كسفة وأفول. وإذا قلت كسفة يجوز بالكسر، إذا قلت كسفة هنا قد يكون المراد به القطع وقد يكون المراد به الهيئة، لكن ينظر المقام. فيقال لو لم تقضى للشمس كسفة أي أفول مرة واحدة، فكسفة بفتح الكاف اسم مرة، وأفول هذا مصدر وهو الغياب. يقول وجهك البدر لا بل الشمس لو لم، هو شبهه بالبدر شبه وجهه بالبدر أولا، ثم رأى أن يشبه وجهه بالشمس على أن الشمس أفضل من القمر يعني في شدة السطور وما أشبه ذلك والقوة، فرأى أن تشبيهه بالشمس أولى، لكن استدرك فقال الشمس وإن كانت قوية من القمر إلا أن الشمس قد تلحقه كسفة أو أفول، قد تكسف أحيانا، هذا كسوف الشمس، لو لم تكن كسفة وأفول في الشمس لشبهتك بالشمس، لكن الشمس أيضا أصبحت ما تصله أن تكون مشبها بها لك. إذن فأعود القمر، القمر البدر، أنت كالبدر، هذا أحسن. نعم. أو صار حالاً، أو حالاً حالاً. والسماء بناها. والسماء بناءً. بناءً على أن بناءً هذا حال، والبناء مصدر، والمصدر المنكر يقع حالاً بكثرة كبغتة زيد طلع، إذن فبناءً حال، هذا محل الشاهد. نعم. أو صار حالا نحو والسماء بناء، ومنه قول أبي الطيب بدت قمرا، بدت قمرا، بدت قمرا، هذا تشبيه، ومالت حوط باني، وفاحت عنبرا ورنت غزالا، قوله بدت قمرا محل الشاهد قمرا، فأصبح قمرا هذا حال لكنه مشبه به، تفهمون؟ مشبه به. بدت المرأة هذه حال كونها في الضياء كالبدر، بدت قمرا، هذا تشبيه. طيب الحال يأتي مشبها به، هذا معناه. ومالت، هذا تشبيه ثاني، يشبهها يشبهها بأمور أو بأشياء في أوصاف. ومالت حوط باني، خوط هذا معناه في لغة العربي الغصن الناعم، مالت حال كونها خوط بان، وبان شجر، هذا الشجر سبط القوام، لين ورقه، البان سبط القوام لين ورقه، إذن فهي مالت خوط بان. وفاحت عنبرا، تشبيه آخر، فاحت أي انتشر منها أو انتشرت منها رائحة بكية، فاحت هذا معناه، معنى فاح انتشرت، هذا يطلق على انتشار الروائح الطيبة، فقالت وفاحت عنبرا، عنبرا نوع من الطيب، ورنت غزالا، تشبيه آخر، ورنت أي نظرت، إذا نظرت نظرة بتسديد وتصميم النظر إلى نظرها إلى شيء يقال رنت. الرنو إثبات النظر في الشيء، ينظر إليه ويسدد نظره ويثبته في الشيء يقال رنا. أما إذا وقع البصر عليه ولفت النظر، هذا ليس برنو، أي أن هذه المرأة عند النظر إلى الشيء بإثبات نظرها في ذلك الشيء تشبه الغزالة، تشبه الغزالة في الحصن، رأيتم الغزال؟ لا، الحقيقة أولى، أما رأيتم مجازا؟ ما نريد المجاز، الحقيقة تعطيك الحقائق، رأيت؟ نعم. أو أوصاف للمرأة، نعم. أو مضافا إلى المشبه نحو مر السحاب، أو مضافا إلى المشبه، أي قد يكون التشبيه المشبه به يكون مضافا إلى المشبه فيكون تشبيها بليغا، كما في قوله تمر مر السحاب، فمر هذا هو المشبه به، هو المشبه بكله مع المضاف إليه، لكن المضاف المشبه هو الضمير تمر على هذا، تمر مر السحاب على هذا، وهذا فيه تشبيه بليغ. ونحو ذهب الأصيل والمجين الماء، ذهب الأصيل كذلك، ذهب الآن هذا مشبه، هذا الذي أضيف به المشبه المشبه به الذهب الذي يشبه الأصيل في لونه. ها إذا كان مراده هكذا هو هذا ذهب الأصيل الذهب المشبه بالأصيل، والأصيل هو الوقت الذي بعد صلاة العصر إذا خفت وطأة الشمس ومالت الشمس إلى الغروب فاصفر لونها قبل أن تغرب، فعندئذ تجد اللون في الأفق أصفر أو أحمر أصفر مائل الصفرة، هذا قاله الأصيل. فشبه الذهب بهذا اللون بالأصيل. وكذلك اللجين المائي، اللجين الذي هو الذائب الفضة، إذا أذبت الفضة فلونه كلون الماء على هذا. نعم يضيف المشبه المشبه به في قول شاعر لم يعرف والريح تعبت. بذر نعم ايش المشبه به اذا اراد ذلك، المشبه به المضاف والمضاف المشبه، اذا فيكون الذهب مشبها به اذا اراد هذا. ولكن ما سبقا قلتها ما قلتها ايضا يتجه حسب مراد المتكلم، لكن كما تقدم عن ابن عاشور يكون مراده تشبيه المشبه به المشبه، اي فعلى هذا شبهنا الاصيل بالذهب فالاصيل مشبه وهو المضاف اليه، والذهب مشبه به وهو المضاف. هذا وجه لا مانع، لكن هذا لابد أن يعرف من كلام المتكلم والسياق يدل عليه. نعم في قول شاعر لم يعرف، وهذا يعرف بالمعنى أيضا. لماذا؟ لأنه إذا كان أضاف المشبه به كما هنا المشبه، ننظر إلى وجه الشبه، وجه الشبه وهو الصفرة والحمرة في أيهما هو أكثر وجودا وأقوى؟ في الذهب. إذا كان كذلك إذن فهذا من قبيل إضافة المشبه به للمشبه. وإذا جئنا بالتشبيه المقلوب فنقول أضاف الذهب وهو مشبه فقط إلى المشبه به هو الأصيل حسب المراد. نعم. والريح تأبت بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. فشوف السياق هنا يدل على أنه أراد تشبيه الأصيل بالذهب، السياق يدل عليه. والريح تعبث بالغصون، تعبث أي تلعب، لكنها ريح خفيفة. هذا قد يكون نسيما أو هكذا، ليست قوية تكسر الغصون، لكن تعبث بالغصون لأنها تكسرها أو تكسرها، فهذا يسمون نسيما أحيانا. إذن فهذه الريح تعبث بالغصون، والحال أي في وقت قد جرى، أي في المساء قد جرى ذهب الأصيل، أي لأنه لما قال قد جرى فجاء بذهب. لأنه لو جعل الفاعل الأصيل لما استقام وتظرف أن يقول أن يرفعه عن الفاعلية، لو قال وقد جرى أصيل الذهب لا يستقيم، لكن جعل الذهب هو الذي يسيل كأنك تراه سائرا وقد أذيب. ذهب الأصيل أي في هذا الوقت الذي تخف فيه وطأة الشمس وتكون أو يكون للشمس لون أحمر في الأفق، فهذا يدل على أنه أراد تشبيه الأصيل بالذهب على هذا، أي في هذا الوقت على لجين الماء. على لجين الماء، ما هو لجين الماء؟ أي على ماء البحر أو ماء النهر. لو كان بجنب هذه الأشجار التي تعبث الريح بغصونها بجنب هذه الأشجار نهر أو بحر في هذا الوقت، فستجدون أن هذا اللون يسري أو يجري على البحر أيضا، أليس كذا؟ يجري على البحر، فهذا منظر جميل. وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء، أي لون الأصيل على هذا البحر، على البحر، على اللجين الماء، على الماء، على ماء البحر الذي يشبه اللجين، وهو ذائب الفضة. وقد وقع على هذا الماء لون أحمر أو أصفر، منظر جديد يعبر عنه بهذا. نعم. وقد يعكس التشبيه ادعاء كقول، هذه مسألة أخرى. وبدا الصباح كأنه أقصى التشبيه جاء به، وبدا الصباح أي ظهر كأن غرته، أي غرة الصباح، والغرة البياض في الأصل يكون في جبهة الفرس، ويستأهو البياض، البياض مطلقا يقال له غرة، يقال له غرة على كل حال. فكأن غرة الصباح عند بدوه وجه الخليفة، وجه الخليفة، فجعل وجه الخليفة مشبها به، على أن وجه الشبه الذي هو الغر والبياض واللمعان والنور أقوى في وجه الخليفة من الصباح، من غرة الصباح أو من الصباح. والأصل أن غرة الصباح هو أو وجه الشبه أو وهي وجه الشبه أقوى في الصباح من وجه الخليفة، هذا الأصل. لكن عكس التشبيه ليرفع من قيمة الخليفة، والخليفة إذا تذوق هذا لأضفى عليه وأنزل عليه الدنانير. وقد يكون المشبه به فيكون التشبيه مبنيا، نعم، ويشار إليه ببعض ما هو من خصائص المشبه به كقول النابغة، فبت كأن العائدات فرشن لي هراسا، اضبطه يا أخي، هراسا به يعلى فراشي ويقشب، هذا ضبطه، ضبط. فبت كأن العائدات فرشن لي، هذه الجملة في الحقيقة حالية، فبت على حالة هي هذه، كأن العائدات جمع عائدة، والعائدة هي الزائرة، هي الزائرة للمريض، عاده يعوده عودا وعيادة، بل تقول عيادة هذا في زيارة المريض يقال له عيادة. ولذلك يقول بعض الأدباء في بيان معنى العود هذا بمعنى عيادة المريض، لعيادة المريض، لزيارة المريض، يقول مرضت ولله قوم ما فيهم من جفاني، عادوا وعادوا وعادوا على اختلاف المعاني، عادوا أي رجعوا إلي، هذا العود، وعادوا أي زاروني زيارة المريض، وعادوا أي جعلوها عادتهم على اختلاف المعاني، فجزاهم الله خير ما قصروا. هذا مراد، هو فرح بأصحابه لما مرض ما تركوه، كرروا الزيارة ففرح بهذا، لكن يقال عاد المريض عيادة، هذا الصحيح. في العربية الفصيحة تقول عدته، ولو قلت زرته هذا ليس باللحن، لكن ليس بالقوي، ليس بذاك الفصيح، ها الفصيح البليغ مثلا. لذلك قالوا عيادة المريض، عاده يعوده، عدته. فهذا الشعر يقول فبت كأن العائدات فرشن لي، اللواتي زرنني في مرضي عندما اشتد مرضي مثلا، فرشن لي، بسطن لي، ها هراسا بفتح الهاء، وهراس جمع هراسة، والهراسة شجر شائك. شجر شائك يعني معناه فيه شوك. رأيت شجر شائك ثمرها، يقال هكذا شائك ثمرها كسحابة وسحاب. فهراس اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرد بالتاء، كأنهن فرشن لي هذا الشجر هراسا به يعلى فراشي ويقشب يوضع فراشي عليه، ويكشب أن يخلط فراشي بهذا الشجر الشائك، لأن هذا الشجر لكونه شائكا فلا يستريح الإنسان إذا كان على هذا، إذا كان فراشه على هذا على هذه الشجرة. يعبر عن شدة مرضه كأنهن أتين بهذا، مع أنهن ما أتين بهذا، هو يقول هكذا كأنهن فرشن لي فرشنا هراسا به يعلى فراشي ويقشب. نعم. فالمشبه به هو المريض الذي يشتد ألمه بالليل. بالليل. وقد حذفه وأشار إليه بالعائدات لأن المقصود تشبيه نفسه لا تشبيه العوائد. لا تشبيه العوائد. نعم. لا تشبيه العوائد، وإنما جاء بذكر فرشنا لي زيادة في تهوير آلامه. نعم. وهذا النوع قال في تهويل آلامه، فهمتم هذا؟ في تهويل أي في تعظيم آلامه، تعرفون التهويل يعظمه ويفخمه من أدري هكذا بهذا بعض. وهذا النوع هو الذي تتفرع منه الاستعارة المكنية ثم سيأتي. نعم. ولم يذكره المتقدمون. نعم. نتفق. جزاك الله خيرا وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه. مساواة فقط. وإيش ما يتبع في عالفه، لأنك إذا قلت واساه أو ساواه، نعم ليس واساه، في ساواه بالسين، ساواه مساواة، هو القياس في عال فيه هو سواء، لكن مثل هذه الأمور في الحقيقة لا يؤتى به، لم يستعمل، رأيت؟ خوفا من اللبس، خوفا من لبس سواء يراد بمصدر، بمصدر آخر، باسم آخر ليس بمعنى، ليس على هذا المعنى. هذا لذلك لم يستعمل كثيرا، وبعض أهل العلم يقول لا معنى من استعمال مثل هذا إذا دل المقام على التفرقة بين المصدر وبين غيره، وبين غير المصدر من الأمور أو من الألفاظ أو من المعاني التي يؤتى بلفظة السواء له لها إذا وجد ما يفارق بينهما، ما يفرق بين النفسيات. وهذا نحو الجلاس، هل تقول جلاس جالسه جالسه ما مصدره مجالسة، وهل تقول جلاس؟ هنا فيه شيء هو مثله ساوى تماما، فقال بعضهم لا تقل جلاس بل قل مجالسة، لأن هذا أوضح، وإذا قلت جلاس لعل جلاسا في هذا قد يلتبس بجمع جلس، والجلس هي الناقة القوية أو الإبل القوي في واحد فتجمعها الجلاس، فإذا قلت جلاس يلتبس الجمع بالمصدر المفرد. فمن هنا لا تجد جلاس ونحو وساء أو سواء يستعملان استعمالا قياسيا في مصدريهما، في أحد المصدرين، بل تقول يقال مجالسة كثيرا ولا يقال جلاس، لكن في الحقيقة ورد خليدا جلاس بمعنى المجالسة ورد في كلام العرب بعض العرب الفصاح المحتج بكلامه يقول هو كريم الجلاس والطيب النحاس. كريم الجلاس أي المجالسة، وطيب النحاس أي طيب الأصل. فورد على كل حال لكنه قليل، الكثير يقال مجالسة. فهكذا ساوى على هذا. نعم. أيوة بشعال. هذا مضطرد، هذا في الحقيقة لا يتبين. لا تقول يا ومه، شوف يوم الفاء يائي مياومة، ولا تقل يواما. ياسره مياسرة، ولا تقل يسارا. هذا يتفقون على هذا، أكثر من جالس وكذا. وهذا كله يعود إلى كلام العرب كيف نطقوا به، يعود إلى هذا. فوجد أنه ما يقولون يواما بل يقول مياومة فقط. نعم. نكتفي بهذا. قال المصطفى رحمه الله تعالى ولشيخنا وللسامعين الحقيقة والمجاز. قال رحمه الله الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت له، والمجاز هذا معنى الحقيقة، أو هذا تعريف الحقيقة اصطلاحا. تعريف الحقيقة اصطلاحا، وتعلمون أن كل لفظة استعملت عند أرباب الفنون يكون لها معنى لغوي أصيل ولها معنى اصطلاحي مستحدث. فهو ذكر المعنى اللغوي، معنى الاصطلاحي فقط. ومعناه اللغوي الحقيقة يحتمل أن يكون فعيلة بمعنى فاعل، فعيلة بمعنى فاعل أي ثابتة. ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى مفعول، أي مثبتة مركزة. يحتمل هذين، يحتمل هذين المعنيين من جهة المفردة اللغوية. ولذلك العرب كانت تستعمل هذه اللفظة من جهة اللغة لا من جهة الاصطلاح، ما عندهم اصطلاحات، رأيت يستعملونها وتجد معناها عندهم في أحد هذين الشيء الثابت. الشيء الثابت الذي لا يمكن أن يدافع أو أن ينكر عليك أو ما أشبه ذلك، هو ثابت لك، يقال له حقيقة. كما قال الحماسي ألم تر يا أني حميت حقيقتي وباشرت حد الموت والموت دونها. أني حميت حقيقتي، المقصود بالحقيقة هنا ما يجب عليه حفظه من العرض وما إلى ذلك، ولا يريد أن يصل إليه أحد لأنه شيء ثابت له. فتطلق الحقيقة على مثل هذا في الاستعمال العربي، وهو معنى لغوي لأنه شيء ثابت أو الحق الثابت. هذا هو معنى الحقيقة في اللغة. وابن عاشور عرف الحقيقة في الاصطلاح عند البلاغيين. نعم. قال رحمه الله والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الحقيقة. نعم، هذا تعريف المجاز، اللفظ المستعمل أي الذي استعمل في غير ما. أم المجاز أولا معناه في اللغة اسم مكان، أو المقصود أو الصيغة صيغة اسم مكان، أي مكان الجواز، لأن جاز يجوز الشيء إذا عبره. تقول جزت القفارة أي عبرتها، فاسم المكان منه مجاز أي مكان الجواز. لأن فهذه اللفظة التي تستعمل في غير ما وضع له كما قال هنا إنما تستعمل لتتخذ هذه اللفظة قنطرة ومعبرا إلى المقصود والمراد من استعمال هذه اللفظة. ومعنى ذلك أن هذه اللفظة لا يكون معناها معنى عند الاستعمال, لا يكون معناها معنى وضعت اللفظة لهذا المعنى, لا يكون كذا, لكن أنت تستعمل هذه اللفظة لتتجاوز به إلى ما تريده من المعنى الجديد مثلا. فلذلك سمي المجاز مجازا, فهو كالجسر والقنطرة تعبر عليها في التعبير بها إلى مرادك. فهذا هو المجاز. فعرفوا بأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة, شوف لعلاقة, لعلاقة أي معنى, إن شئت قلت هو المعنى, العلاقة المراد بها المعنى الذي اشترك فيه اللفظ الحقيقي أو اللفظ من جهة حقيقته واللفظ من جهة مجازه, اشترك في معنى. وهذا المعنى في الحقيقة يكون في ما يقال له حقيقة من الألفاظ, ثم تأتي ثم تستعمل اللفظة التي لها معنى غير ذلك المعنى للفظة الأولى, تستعمل اللفظة الثانية وتريد من اللفظة الثانية أو تثبت للفظة الثانية ما لللفظة الأولى, فيشتركان في هذا المعنى. إذن فيوفى بهذا يحصل المجاز والاستعمال. تفهم؟ طيب. قال رحمه الله: وإنما قلنا أيوه, وإنما قلنا اللفظ دون الكلمة يشمل هذا التعريف المجاز المفرد والمجاز المركب. المجاز المركب. نعم. قوله وإنما قلنا اللفظ, فاللفظ على هذا هذه مسألة أخرى. اللفظ على هذا يجوز أن يكون اسم جنس جمعية فرق بينه وبين مفرده بالتاء, فتقول لفظة بالفرد, ها, وتقول لفظ للجمع كشجرة للفرد وشجر للجمع والنخلة للفرد والنخل للكثرة. فيجوز أن يكون اللفظ هكذا, رأيت؟ واستعمال اللفظ بهذا المعنى أشار إليه العلامة الصفار في شرح الكتاب لسيبويه. ويجوز أن يكون اللفظ ليس من قبيل اسم الجنس الجمعي, بل هو في الأصل مصدر, مصدر على وزن فعل لفظه لفظا, لأن الفعل اللفظ متعد ومصدره القياسي لفظ. على هذا يحتمل من جهة النظر إلى الصيغة اللفظية, يحتمل هذين, وينبغي أن يفهم هذا طالب العلم. نعم. قال رحمه الله: وإنما قلنا المستعمل في غير ما وضع له دون غيره من العبارات, لأن الكلمة تعد مجازا إذا استعملت في غير المعنى الموضوعة هي له في اللغة, في غير المعنى الموضوعة هي له في اللغة, سواء كان استعمالها في المعنى المجازي أقل من استعمالها في المعنى الحقيقي أم مساويا أم أشهر أو أشهر. رأيت؟ هذا كلام واضح. طيب بعده, فإن المجاز قد يشتهر ويسمى بالحقيقة العرفية. المجاز قد يشتهر ويسمى بالحقيقة العرفية, وهذا في الحقيقة غالب في الفنون الشرعية. افهموا كذا, غالب, بل هو الموجود في الفنون الشرعية. لو جيت إلى الفقه تجد الفقهاء يقولون الزكاة. الزكاة لا شك أنها عربية, لفظنا عربية لا محالة, لكنهم استعملوها في المعنى العرفي في الفقه, والاستعمال للنفسه في المعنى العرفي يكون بزيادة وبقيود من الشارع أو في الفقه قيود فقهية تضاف إلى أصل المعنى اللغوي، فيصبح استعمال اللفظة عرفيا في هذه الحالة. فعندما يقولون الزكاة ما يقصدون بمجرد النماء فقط، لا بد من اعتبارات أخرى تنضم إلى هذا النماء والزكاة إلى هذا النماء فتصبح لفظة عرفية. فلذلك ففي هذه الحالة يشتهر الاستعمال العرفي أو المعنى العرفي كما قال ابن عاشور، يشتهر أكثر، وتكون الزكاة مثلا حقيقة عرفية إذا أطلقها الفقهاء، رأيت؟ وهذا في جميع الفنون. ولو جئت الآن إلى النحو على سبيل المثال تجد أنهم يقولون الكلمة عندهم في العرف هي اللفظة الواحدة التي لم تتركب مع أخواتها في كلام، هذه الكلمة، هذه حقيقة عرفية أي في عرف الفقهاء. ولذا لاشتهار هذه الحقائق العرفية تجد الناس أو تجد المتكلمين من العلماء وغيرهم باللغة العربية مثلا إذا استعملوا هذه الألفاظ العرفية أو تكلموا بها، أو إذا رأيت هذه اللفظة العرفية مكتوبة أو هكذا، فإنه يسرع إلى ذهنك ذلك المعنى العرفي. إلا إذا وجدت في كلام عربي فصيح قديم ما أدري كذا، أو إذا وجدته في الكتاب والسنة، فعندئذ تجد أن المعنى اللغوي لهذه اللفظة هو المراد في الكتاب والسنة أو في كلام العرب الفصحاء الذين قديما ذهبوا مثلا، أو حتى الذين بعد عصر الرسول أو من عصر الرسول ويتكلمون هكذا، ليس في شرع ولا في غيره، أو ليس في فن من الفنون يتكلمون، رأيت؟ فتغلب الحقيقة العرفية لهذه الألفاظ. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ناتي بأخباري لأنه يستحق هذا حتى تحيا آثاره، رجل من أفذاذ العلماء، من أفذاذ علماء الإسلام. فهو لما تكلم، وكلامه هذا له علاقة بما ذكره الآن ابن عاشور من اشتهار الحقيقة العرفية في الفنون، فيقول رحمه الله في مجموع الفتاوى ما أدري الجزء الثاني عشر والعاشر هكذا، يقول: الكلمة لا يعرف النحاة للكلمة معنى إلا المعنى الاصطلاحي لهم. أشار بهذا إلى أنه غلبت هذه الحقيقة العرفية للفظ الكلمة، ثم قال: حتى قال فاضلهم، ويقصد بفاضلهم ابن مالك، لأن ابن مالك قبل ابن تيمية، فقال: حتى قال فاضلهم وكلمة بها كلام قد يؤم. هكذا نص ابن مالك ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وهذا فيه إشارة إلى أن الكلمة هذه غلبت الحقيقة العرفية لها عند الاستعمال، وهذا دليل ما قاله هنا ابن عاشور. فإن المجازة، لأن هذا قد يكون مجازا عندهم، فإن المجازة قد يشتهر ويسمى بالحقيقة العرفية، مثل الزكاة والتيمم، ومثله الكلمة عند الفقهاء. نعم. قال رحمه الله: ومثل الفاعل والقياس عند الأصوليين. عند الأصوليين. نعم. قال رحمه الله: وقولي لعلاقة لإخراج الغلط. هذا هو، لعلاقة لإخراج الغلط. فإذا غلط الإنسان في استعمال كلمة في معنى لم توضع الكلمة له، فهذا لا يقال له مجاز، هذا غلط. إذن فالمجاز لا بد من القصد، القصد والإرادة في هذا الاستعمال المجازي حتى يقال له مجاز عندهم. نعم. وإخراج المشاكلة. وقولي لعلاقة لإخراج الغلط وإخراج المشاكلة الآتية في البديع. إخراج المشاكلة الآتية في البديع. هذا المشاكلة في الحقيقة على كل حال ليس واضحا صريحا في المجازية في الحقيقة، فهم يقولون مشاكلة رأيت. ولذلك فرق ابن عاشور بين المشاكلة وبين المجاز في هذا، أو ما قال المجاز، فقال هو إخراج المشاكلة الآتية في البديع. وما هي المشاكلة؟ المشاكلة أن تشبه، أن تكون لفظة كلفظة أخرى في عدد الحروف والشكل والوزن مثلا، أي لفظة واحدة تستعمل في يستعمل كل في معنى غير المعنى الذي استعمل الآخر فيه، فيجمعان في كلام ومعناه مختلف، إلا أنهما قد يقصد بهما شيء واحد مع اختلاف أصل المعنى. هذه المشاكلة. فمثلا يقول بعضهم قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. هذا رجل ضيف نزل على بعض العرب قديما، لعله في الليل او في النهار على كل حال، فهم ارادوا ان يكرموه فقالوا له اقترح شيئا نجد لك طبخه، نطبخ لك طعاما اكراما لك. فقال لما قالوا له هذا كيف اجابهم؟ قال قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، اطبخوا لي جبة، الجبة تطبخ. فشاكل، اي جاء باطبخوا مع اطبخ ليتقدم، لان المقصود الاعداد، اعدوا لي جبة وقميص، هذا اللي احتاج اليه الان. ثم بعد ذلك تأتوني بالطعام، فحالته تدل على هذا، فيقال هذه مشاكلة. والمشاكلة في الحقيقة وإن كان واردا في كلام العرب فهذا يدل على اللطافة ولا لبس فيه، ما يلتبس. إذا قال اطبخوا لي جبة وقميص هم سيفهمون ماذا يريده، رأيت. فهذا يسمونه المشاكلة، وهذا إذا كان في كلام العربي فهذا لا مانع منه، لكن إنما أقول هذا إشارة إلى أن بعض أهل العلم الكبار ومنهم شيخنا الأمين رحمه الله رحمة واسعة في بعض الآيات القرآنية التي فيها إسناد فعل إلى الله، وهذا الفعل سبق أن أسند إلى المخلوقين ثم أسند إلى الله كي يستهزئوا، أسند إلى المخلوقين يستهزئون والله يستهزئ بهم مثلا، فأسند إلى الله. فهل نقول في مثل هذه إنه مشاكلة؟ هنا محط الرحل والنظر، إلا أن شيخنا رحمه الله ذهب إلى أنه مشاكلة، وهذا في الحقيقة ليس بجيد في عقيدة أهل السنة والجماعة. احفظوا هذا، لا أذكر هذا لأنه ذكره الشيخ، لا أنا أستحي أن أقول مثل هذا في جانب الشيخ، لكن من باب التنبيه أن تفهموا هذا، تفهمون من جهة علم عقيدة أهل السنة والجماعة ليس بجيد. مثل هذا يكون بصفات الأفعال نثبته ولا نقول هي المشاكلة، لأن إذا قلنا مشاكلة هذا يخرج اتصاف الله به على ما يليق به، كأننا شبهنا هذا الفعل بفعل المخلوقين مثلا، فحصلت المشاكلة. تفهمون كلامي؟ فحصلت المشاكلة. لكن نقول إذا كان هذا مسند من الله فهذا من جهة إثبات صفات الأفعال لله فنثبته على ما يليق بجلاله وجماله وكماله. لا نقول مشاكل، تفهمون قصدي؟ ولعل أشار إلى هذا، إلى مثل هذا، ابن قيم الجوزية في كتابه مختصر السوائق المرسلة، وكذلك أشار إلى ابن تيمية الإمام في كتاب درء تعارض العقل والنقل، لولا الوقت لأريتكموه. لكن هذه إشارة إلى هذه المسألة. ولعل ابن عاشور سيأتي له مثلها تماما، ويسلك مثل مسلك شيخنا العزيز في هذا، ويعتبره مشاكلة، لكن يفهم أن هذا في شيء. إذا نظرنا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة نقول في شيء. نعم. قال رحمه الله: وقولي مع قرينة مانعة لإخراج الكناية. أيوة، لإخراج الكناية، فإنها لا قرينة معها، الكناية لا قرينة معها، تمنع من إرادة المعنى الأصلي، هذا لا يوجد في الكناية، بل المعنى الأصلي مراد بلازمه، المعنى الأصلي في الكناية مراد بلازمه. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله، بخير الحمد لله. حياكم الله. قال رحمه الله: وقوله مع قرينة مانعة لإخراج الكناية. نعم، لإخراج الكناية. ولبيان شرط ماهية المجاز. ولبيان شرط ماهية المجاز، أي إنما قال مع قرينة المانعة، وذلك لأن وجود القرينة في المجاز لا بد منه لاستقامة المجاز عند البلاغيين، ولذلك قال: ولبيان شرط ماهية المجاز. فالقرينة شرط في المجاز، شرط في المجاز. لكن هذه القرائن سيأتي الكلام عليها أنها على أنواع تختلف، قد تكون قرينة مشابهة وما أشبه ذلك. نعم. قال رحمه الله: والقرينة الآن يفسروا. والقرينة ما يفصح عن المراد لا بالوضع. قوله فالقرينة ما يفصح، أي الذي يبين ويوضح المراد لا بالوضع. والوضع هو استعمال العربي للكلام على أصل استعماله بهذا الكلام. هذا هو الوضع المقصود به هنا، أي بالوضع، لا بالوضع الأصلي لواضع اللغة، الذي هو العربي الفصيح، الذي هو العربي الفصيح. فهذا هو المراد بالقرينة. نعم. والقرينة ما يفصح عن المراد لا بالوضع من كلمة، نحو رأيت أسدا يرمي. شو قوله رأيت أسدا يرمي؟ فأسدا كلمة مجازية هنا، والقرينة يرمي تدل، لفظ يرمي هي جملة على كل حال، تدل هذه اللفظة مع فاعلها على أن المراد بالأسد ليس هو ذاك الأسد الحيوان المفترس، إنما هو إنسان يرمي، فيرمي قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي الذي هو الحيوان المفترس. نعم. أو صيغة نحو قول المستنجد أين الأسود. إذن الذي تقدم كلمة يرمي، والآن الصيغة تدل على القرينة، أو تكون صيغة قرينة، نحو قول المستنجد يستنجد يطلب النجدة، أين الأسود الضارون. الضارون، انظروا هنا عندما قال أين الأسود، لفظة الأسود فقط قد تقول هذه اللفظة المجازية، تقول إيش إنها مجاز، لكن ليس هو مجاز، لكن ما الذي يدل على أنه مجاز وهي القرينة؟ أين القرينة؟ قال القرينة هنا الصيغة، عندما وصف الأسود بأنهم ضارون. فالصيغة هنا كونه يأتي بالوصف للمذكرين أو للذكور العقلاء، فهذه الصيغة تدل على أن المراد بالأصول هنا أصول شجعان. ها أصول إيش؟ أصول شجعان أي أناس ليسوا حيوانات مثلا. والقرينة الصيغة الضارون. القرينة هنا الصيغة وهي الضارون. من ضري الكلب بالصيد لزمه وتعوده وأولع به. هذا معنى ضري. ضري لزمه وتعوده وأولع به. لا لا يرى. لذلك تعرفون من الأسد إذا كنتم تعرفون الأسد لا يرى شيئا آخر إنسانا أو غيره أو غير الإنسان إلا يولع بالهجوم عليه ليأخذه. ها هذا معنى الضارية. هذا معنى الضارية في لغة العرب. نعم. فإن صيغة أيوة. جمع العقلاء هذا هو أيوة. وإلا لقال الضارية. وإلا لقال الضارية. أين الأصول الضارية؟ فعندئذ لا تكون هنا لا يكون هناك مجاز أو كذا. أو حال الكلام. أو حال الكلام. قد تكون القرينة حال الكلام. أو حال الكلام نحو لقيت أسدا. تكلم من أهل الحاضرة. أيوة الحال الواو هنا واو الحال في كلام ابن عاشور. والمتكلم أيوة الحال أن المتكلم بهذه العبارة من أهل الحاضرة. لو كان من أهل البادية كيف يصير؟ فقد تكون حقيقة وبين الأسود في الغابات. نعم. وتقييد قرينة بالمانعة لإخراج المعينة. قرينة بالمانعة لإخراج المعينة لمعنى قرينة إرادة أحد معاني اللفظ. أيوة قرينة إرادة أحد معاني اللفظ بالأسد هنا وهو رجل شجاع. كقرينة إرادة أحد معاني اللفظ المشترك. المشترك أي كقرينة أحد معاني اللفظ المشترك هذا يخرج به المجاز. مثلا عندك اللفظ يشترك في هذا اللفظ أو تشترك في هذا اللفظ عدة معاني كالعين مثلا. العين تشترك فيها عدة معاني تبلغ أربعة أو ثلاث ثلاثة أو أربعة. عين باصرة وعين جارية ها وعين الذهب والفضة وعين الماء الجاري مثل الماء وعين الجاسوس إن شئت. ها فهذا اللفظة العين تشترك فيها هذه المعاني فإن استعمالها في الكلام لا بد من قرينة في السياق تعين المراد. لا بد من قرينة في السياق تبين المراد تبين المراد من هذه المعاني التي اشتركت اللفظة أو اشتركت هذه المعاني في هذه اللفظة. لا بد من قرينة معينة في هذه الحالة. نعم. لا يكون مجازا هذا قصده. لا يكون مجازا كما لو قال القائل إذا العين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تسر الأضالع. إذا العين ها قال العين ويقصد بالعين هذه الباصرة والذي دل على ذلك أنه قال إذا العين راحت وهي عين جاسوس على الجوع على ما في بطنك من جوع وألم فليس بالسر ما تسر الأضالع ما بين ضلوعك. ليس بالسر لأن العين يدل عليك. العينك تدل على ما في بطنك من ألم أو جوع أو نحوه. هذا فعندئذ ما نقول العين هنا مجاز ها لأنها لفظة تشترك في هذه المعاني ووجدت قرينة معينة لأحد المعاني التي تشترك فيها اللفظة فلا يقال له مجال لهذه اللفظة مجاز. والعين تبدي الذي في نفس صاحبها من العداوة أو غد إذا كان والعين تنطق والأفواه صامتة حتى ترى من ضمير القلب تبيانا. فالعين تبدي إذا كان هذا يحب هذا ولا يحب تارة العين تدل عليه، لا سيما إذا كان هناك ألم في البطن فالعين تدل عليه. هذا المراد. نعم. أو التي تعين نوع المجاز من بين أنواع يحتملها المقام. هذا هو. أو التي تعين نوع مجاز، نوع مجاز، لأن المجاز قد يكون مجازا من قبيل الاستعارة، رأيت، أو مجازا من قبيل المجاز المرسل مثلا، وكل من هذين تجده ينقسم إلى أقسام، مفرد ومركب وما أشبه ذلك. إذن فالقرينة التي تعين نوع المجاز، نوع المجاز من بين أنواع يحتملها، فإن تلك القرينة المعينة لا بد منها، لا بد منها، لا بد منها إذا لم يكن المراد إذهاب نفس السامع كل مذهب أو مذهب شئت، ويجوز مذهب صحيح، كل مذهب ممكن، إذا لم يكن المراد هذا، وإلا فلا بد من تعيين هذا النوع من المجاز بقرينة. وعندئذ هو في الحقيقة قرينة، لكن دل على نوع المجاز، دلت على نوع المجاز فقط. نعم. كما تقول هو بحر فيحتمل الكرم والعلم. فيحتمل الكرم والعلم. إذا قلت فلان بحر، فلان بحر، بحر هذا فيه مجاز، بحر هذا، لكن مراد المتكلم جعل المتكلم جعل المخاطب يذهب كل مذهب ممكن في محمل هذا البحر. فلان بحر إذا قصد أن يجعله عاما، هل هو بحر في أي شيء؟ إذا قلت في العلم كذلك، هو كذلك، إذا قلت إيش في الكرم هو كذلك، فيجعل المخاطب يذهب تحت كل كوكب من الاحتمالات، وهذا في مقامه يكون أبلغ. فمثل هذا ترك قرينة تعين المراد من نوع المجاز، يعني النوع هنا من جهة الكرم، هل هو كريم من جهة الكرم أو من جهة العلم، فما جاء في قرينة تعين هذا، لأنه أراد إذهاب المخاطب تحت كل مذهب من الاحتمالات، وهذا فيه مبالغة في مدح الممدوح أو في مدح من قال له هذا الكلام أو قال فيه هذا الكلام. قال رحمه الله: والعلاقة هي المناسبة التي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. نكتفي بهذا، نكتفي. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. كنت أقرأ هؤلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الحقيقة والمعنى: والعلاقة هي المناسبة التي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. أيوة. قوله والمناسبة هي هي المعنى، والعلاقة هي المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. هذه العلاقة، هذه المناسبة لا بد منها، قاعدة عند استعمال المجاز، كما نص على هذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى، أن الذين يقولون بالمجاز فيعتبرون وجوب المناسبة هو النشر المناسب ما قال العلاقة، والمقصود واحد. وهذا في الحقيقة إذا كان المجاز لا شيء فيه. وسبقا قلنا لكم إن هذا التقسيم للكلام إلى حقيقة المجاز اجتهاد لم يكن في الصدر الأول، اجتهد العلماء وقسموا إلى هذا القسم إلى هذين القسمين. فينظر في صحة هذا التقسيم أو في عند التطبيق للمجاز ينظر إلى صحته وعدم صحته. إذن فالعلاقة لا بد في المجاز، لا بد منه في المجاز حتى يكون مجازا. نعم. قالوا العلاقات كثيرة. والعلاقات كثيرة، هذا هو. أنهاها بعضهم إلى 28. أنهاها بعضهم إلى 28. قال وأشهرها المشابهة. هو هذا الإنهاء ليس معناه أنه لا يتجاوز ذلك، ليس مع المراد من ذلك أنه لا يتجاوز ذلك، هذا هو. بل هذا يظهر أن هذا أشهر ما اطلعوا عليه، ها. وهذا فن البلاغة فن واسع جدا، إذن فهذا ليس على سبيل الحصر. نعم. قال وأشهرها المشابهة والسببية والمجاورة. نعم. والبعضية ويعبر عنها بالجزئية، هذا هو. نعم. نعم. والتقييد، أيوة، أي إطلاق اللفظ الموضوعي معنى مقيد على المعنى المطلق. نعم. هو الشيخ ابن عاشور رحمه الله لما قال وأشهر المشابهة ما مثل له، وهذا لعله واضح مما تقدم في تشبيههم لرجل الشجاع بالأسد مثلا. والسببية هنا العلاقة، إذا كانت المشابهة يكون المجاز من قبيل الاستعارة. وإذا كانت العلاقة غير المشابهة كالسببية أو المجاورة أو البعضية فهذه العلاقات إذا وجدت يكون المجاز من قبيل المجاز المرسل. أفرق بينهما هكذا، من قبيل المجاز المرسل. والشيخ رحمه الله عن ابن عاشور ما أشار إلى هذه التفرقة، لكن من باب التنبيه. المشابهة إذا كانت العلاقة المشابهة فما نوع هذا المجاز؟ نوعه الاستعارة. وإذا كان غير ذلك فنوعه المجاز المرسل، لأنه يعني مرسل عن قيد التشبيه، ويعبر عنها بالجزئية نسبة للجزئ. نعم. نعم. والتقييد، أي تقييد الشيء، وهذا كذلك كله في باب المجاز المرسل. نعم. قال والمآل وأفضل. وإيش؟ والمآل. والمآل، لا، لعله الأمثال، الظاهر والأمثال. مرجع باعتبار ما يكون يصلح، ويصلح الأمثال أيضا. نعم. هذا يصلح لهذا ولهذا على التحقيق. المآل باعتبار ما سيكون، وهذا كثير أيضا في كلام العرب. والأمثال كذلك، هذا في الحقيقة من نوع المجاز، لكن الأمثال إذا قلنا هو الأمثال فهذا من قبيل المجاز الذي هو الاستعارة، وقد تقدمت الإشارة إليه. وإن كان يحتمل الكلام ده، يقول إن قلنا الأمثال ليس المثال، الأمثال، أو نقول المآل باعتبار ما سيكون. رأيت. ولا يلد إلا فاجرا كفارا، مثلا يقول مثل هذا مجاز باعتبار ما سيكون. رأيت مثلا. نعم. نعم. لا بس نعم. نعم. هذا وجه، ووجه آخر أن تضعه على الألف وتمد كذا. نعم. الحقيقي نعم نعم ايوه قال وأبضاده وأبضاده هذه العلاقات التي تقدم ذكرها نعم قال ويمكن ردها الى المشابهة عاد أيضا يقول ويمكن ردها إلى العلاقة المشابهة والتلازم نعم لأن المراد اللزوم عرفا أيوة لأن المراد اللزوم عرفا أي وعادة يعني يمكن أن ترد هذا كل ما تقدم يا أخي الآن سواء كان التقييد والمثال أو المآل الأمثال يجوز أن تردها إلى المشابهة والتلازم ما تقدم الآن تقول العلاقة التلازم لأن المراد اللزوم عرفا ففي عرف التخاطب إذا جعلت العلاقة السببية قلت هذا فيه مشابهة وتلازم أو أن المشابهة لما تقدم والتلازم لما تأخر في المجاز المرسل يجوز هذا وهذا اللزوم يعود إلى أن المراد بأن المجاز هو المجاز المرسل وأن اللزوم يكون فيه حتى يكون مجازا مرسلا لأنك إذا قلت الآن إذا سميت شيئا باسم شيء آخر أو إذا سميت الحال باسم المحل أو أطلقت المحل وأردت الحال مثلا تقول جرى النهر فأطلقت المحل الذي هو النهر والشق وأردت الحال الذي هو الماء فهذا إن شئت قلت لما بينهما التلازم وهي العلاقة أمكن أن تطلق المحل وتريد الحال مجازا مرسلا هذا مراده طيب تجري من تحتها الأنهار مثلا وهكذا في المجاز المرسل يجوز أن يقال إنها يمكن رد العلاقة إلى أنها اللزوم في المجاز المرسل نعم التقييد وإطلاق اللفظ الموضوعي لمعنى المطلق على المعنى المطلق هذا هو المعنى المطلق أي هذا هو التقييد إطلاق اللفظ الموضوع لمعنى المقيد على المعنى المطلق رأيت هو انظر ماذا ذكره في الحاشية قال وقد ظفرت نعود إلى كلامه إلى كلام الشيخ ابن عاشور وقد ظفرت له بمثالين من كلام العرب أردت ذكرهما هنا لقلة أمثلته المثال الأول قول سلامة بن جندل ولا حثيثا وهذا الشيب يتبعه لو كان يدركه ركض اليعاقيب فجعل لليعاقيب وهو ذكور الحجل ركضا جعل شوف ايش جعل اليعاقيب ركضا رايته والركض اي قيده باليعاقيب لكن الركض عام ليس كذا عام فجاء به مقيدا باضافته اليعاقيب مثلا هذا مثال على كل حال هذا مثال والمثال الآخر قول طرفة بالعبد في المعلقة وإن تلتمسني في الحوانيت تصطدي فأطلق على لقائه لفظ الاصطياد مع أن اللقاء هذا عام ليس عاما وجعله مقيدا بالاصطياد وإن تلتمسني أي تطلبني في الحوانيت تصطد أي تلقى إن تبحث عن نيد في الحوانيد تجدني في الحوانيد. تعرفون الحوانيد؟ ذم حانوت، والحانوت مكان الخمر، بيت الخمر عندهم. طيب ما كان عندهم إلا الغارات والخمور، وإن كان هناك بعض الأخلاق الكرم وكذا والشجاعة وكذا، لكنهم بجنب هذا الخمور. إذن فأطلق الاصطياد وهو مقيد ويريد به اللقاء الذي هو عام. هذا مراد بن عاشور رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: المجاز إن كانت علاقته بالمشاهدة شيء يرجع به. شوف، جاء عود إلى بدر، ما سبقا قلنا عاد إليه. وإن كانت علاقته غير المشابهة سمي مجازا مرسلا لإرساله عن قيد المشابهة في الاصطلاح. وقد يختلط مجاز اللزوم بالقناعة، أي مجاز المجاز عرفا، مجاز اللزوم عرفا بالكناية. اللزوم، مجاز اللزوم اللي تقدم كما سبقا قلنا إطلاق المحل وإرادة الحال. هذا العلاقة قد تكون اللزوم، قد تكون اللزوم. فهذا اللزوم الذي يحصل في ما تقدم من إطلاق الحال على من إطلاق المحل على الحال، هذا قد يختلط بمجاز اللزوم بالكناية، أي بالكناية. الكناية قد يستعمل، إذا استعمل فإنه في الظاهر في لزوم، في لزوم. بهذا اللزوم، هذا اللزوم في الكناية يشبه أو يشبه اللزوم الذي تقدمت الإشارة إليه في إطلاق المكان أو المحل للحال أو عكسه وما أشبه ذلك. هذا مراده، لأنك تقول في كل اللزوم، رأيت؟ واللزوم اصطلاحا، واللزوم لأنه قد يظهر من أول وهلة، يظهر من أول وهلة أن ما يقابله كناية يلزم منه عرفا، يلزم منه عرفا أن يدل على المراد، يلزم منه عرفا أن يدل على المراد. مثلا إذا قلت الآن فلان كثير الرماد، فهذا من الكناية، فهذه الكناية يلزم منه أن يدل على الكرم عرفا، يلزم منه عرفا أن يدل الكرم. فهذا فقد عبرنا باللزوم هنا. وهناك لزوم آخر لا، فإطلاقهما في الظهر واحد لكن مع فرق فيحصل الاختلاط. نعم. إذا حصل الفرق نفرق بينهما بتعريف الكناية. مثلا إذا عرفت تعريف الكناية نعرف مثلا أن اللزوم من الكناية لزوم من الاستعمال نفسه، رأيت؟ كأنه دلالة لغوية لازمة. إذا قلت الآن هو كثير الرماد، كثرة الرماد هذا أنت أطلقته لكن تريد لازم هذا المعنى، لازم هذا المعنى الذي هو الكرم. لكن في اللزوم الذي تقدم، إذا قلت الآن جرى النهر، هذا اللزوم بسبب كون النهر محلا للماء، والماء والمحل بينهما اللزوم. انظر إلى هذا اللزوم واللزوم في الكناية، هناك فرق بينهما. فيفرق في مثل هذا. نعم. سبق ذكر أن المجاز لابد من قرينة مانعة من إرادة المعنى. أيوة، هذا هو. نعم، هذا شيء آخر تدرك به الفرق، هذا شيء آخر تدرك به الفرق. على كل حال، فمثلا في الكناية لا تجد هناك قرينة المانعة من إرادة